لكن لو هو ما قالش الصحابي يبقى مكتوب. طيب يا مرسل مرفوع مسلم. هو مرفوع مسلم. لو تابع تابعي. قال عن ال عن تابعي وده مرسل. مرسل مرفوع بارك الله فيك. مش يحتاج البحث عندنا تابع تابعي. يحتاج بحث إلى رد أنت أن تقوي الحديث.